اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن أكثر صيغة للاستدلال على إنسان فكر التقدس هي كما يلي، ومنهجها باختصار وعلى وجه السرعة. قول إن فجر استحالة فكرة التقدس ما يطلب من أحد مو سلام. واحد قال إذا لا يمكن سماع أمرين صلي وأزل، وجب يرده عن سماع الأمرين بنفسه ليس مستحيلا إلا لم يؤده إلى أحد بين الأمرين. اثنين من قال على أن اجتماع الأمرين يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، فجدنا أن يرده أن تتأثر على المصير تغير طلب الجمع بين الضدين، بل تقتضي طلب عدم الجمع لا طلب الجمع، تقتضي طلب عدم الجمع باعتبار أنه لو ضرب المكلف بقدرة هذا الجمع أو ضرب بين جاره لما أعطيك السلاة مخصوصة لأن السلاة مخصوصة عند تركل إزالة، أما ما أعطيك الإزالة لا تكون مخصوصة. وإطلاق أن يكون منشأ الاتحال هو سنوتي من حيث المحرفية إن أمر صليل يحرك نحو الصلاة وبالطبع نحو ترك الإزالة، وأمر أزل يحرك نحو الإزالة وبالطبع نحو ترك الصلاة. أدبنا عن ذلك بأن أمر صلي لا يحرك نحو ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة موضوع له الحفظ أمر صلي لا يحرك نحو ترك الإزالة، لأن عدم الإزالة موضوع له والحكم لا يحرك نحو موضوع نفسه، لا يحفظ ولا يأمر بحفظ موضوع نفسه. وهكذا أزل لا يحرك لي أجل أيضا لا ينافي صل من هذا النحو، لأن أجل وإن كان يحرك نحو عدم الصلاة لكن السبع ما تحل تحريكه نحو الإزالة، والتحريك نحو الإزالة لا يقباه أمر صلي أن الإزالة فحلها مجنون لموضوع صلي وصلي كما لا يحفظ موضوع نفسه لا يعبى عن هدم موضوع نفسه. فكل القدم قد يقال وقد يقال هذا في الإضافة الجديدة إلى ذلك في وجه مناسات صلي وحزن هو أنه تحت ترك الإزالة يكون أجل متحققا وصلي متحققا أيضا. والأول يحرك نحو الإزالة، والثاني يحرك نحو الصلاة، والتحريك في آن واحد نحو الضدين أمر مستحيل، فوجه الاستحالة ليس هو أن كل منهما يحرك نحو عدم الآخر، أي أجل يحرك نحو عدم الصلاة وصلي يحرك نحو عدم الإزالة، ليس هذا له المناسبة حتى يجاب بما ذكر في رقم ثلاثة، بل وجه المنافات هو وأنه هذا يحرك نحو نفسه نحو متعلق نفسه وذاك يحرك نحو متعلق نفسه واجتماع المحركيتين في آن واحد مستحيل أمر مستحيل. قد يقال في توجيه الاستحالة هكذا والجواب إن أمر صلي وإن كان يحرك نحو الصلاة ولكن يحرك نحوها عند عدم الاشتغال بالإزالة فإذا لم يشتغل المكلف بالإزالة حرك صلي نحو الصلاة ولكن يبقى التحريك للصلاة مقيد أو مقيدا يبقى مقيدا بعدم الاشتغال هذا التقيد محفوظ على طول الخط فإن التكليف المشروط بشرطين لا ينقلب مطلقا بعد تحققه شرطه بل يبقى مشروطا على ما كان عليه فتحريك صلي نحو الصلاة هو مشروط دائما في صرف الإزالة واجتماعه ومن الواضح اجتماع تحريكين احدهما نحو الإزالة والآخر نحو الصلاة ليس مستحيلا ما دام احد التحريكين مقيدا بعدم فعل الضد الآخر فإن المنافاة تثبت فيما لو كان كلا التحريكين مطلقا وأما إذا كان أحد التحريكين مقيدا دائما لعدم الاشتغال بالضد الآخر لا منافاة بين التحريكين هذه خلاصة الفكرة هذا خلاصة الدليل هذا فذلك الدليل على إمكان فكرة الترتب وهو استدلال لطيف مختصر مرتب ومتين ولماذا نذهب بعيدا يكفينا وقوع فكرة الترتب في حياتنا الاجتماعية كدليل على الإمكان فمثلا تقول الأم لولدها تزوج بفلان فإن أبيت فبفلان الأخرى هذا هو فكرة الترتب وهذا فكرة الترتب أو يقول الأب لولده ادرس الدرس الفلاني فإن أبيت فبفلان أو ادرس عند فلان، فإن أبيت فعند فلان الآخر. هكذا هذا في حياتي الاجتماعية كثير على هذا المنوال. هذا هو عبارة أخرى عن فكرة التردد. ها يمكن الجمع شنو؟ لا بس المفروض على انه ماذا؟ لا انا ما عندي وقت اللي يجي يسمونه ادرس عندي اثنين شنو هالحجم؟ او نفترض بشكل كذي ما يمكن الجمع، انت افترض هيك شيء هاي ثانية. قال وفي الشرع وقعت ايضا فكرة الترتب. وقعت ايضا فكرة الترتب، فمثلا لو فرض ان الانسان نذر الاقامة في بلد معين 10 ايام، فلو فرضنا انه عصى ولم ينوي الإقامة وجب عليه حينئذ الإفطار. فالواجب عليه أولا الإقامة والصوم، فإن عصى وجب عليه الإفطار. هذه هي فكرة ماذا؟ الترتب. ولا يشكل على هذا المثال، ولا يشكل على هذا المثال بأن في باب الترتب نشترط أن يكون لكل من الأمرين محركية مطلقة، كما هو الحال في صلي وأجر. فإن صلي يحرك نحو الصلاة تحريكا مطلقا، أي سواء سال المكلف النجاسة أو لا، اشتغل بالإزالة أو لا، في نفسه مطلق. وهكذا أزل في نفسه مطلق يقتضي التحريك نحو الإزالة سواء اشتغل بالصلاة. فكل منهما له محركية مطلقة، ولكن نحن نقيد احدى المحركيتين بعدم اشتغال الارض. هذا مورد الترك. وفي مثال المذكور لا توجد محركيتان مطلقتان، فان وجوب الإفطار لا يحرك نحو الإفطار محركية مطلقة، بمعنى يجب الإفطار سواء أقمت أم لم تقم 10 أيام، وإنما محركيته نحو الإفطار مقيدة وضيقة ومشروطة من الأول. بما إذا لم يقيم، بما إذا لم يقيم. وأما إذا أقام فلا يحرك نحو الإفطار. لا يقال هكذا، لا يشكل هكذا، فإنه يقال ما ذكر من أن محركية وجوب الإفطار نحو الإفطار هي محركية ضيقة من الأول أمر صحيح، أمر صحيح، ولكن هذا لا يمنع من الاستشهاد بالمثال المذكور، فإنه بالتالي يثبت من خلال المثال المذكور. أنه لا محذور في اجتماع محركيتين واحدة مطلقة وهي محركية ماذا؟ وجوب الإقامة، ومحركية مشروطة وهي محركية يجب الإقامة. بالتالي هذا مستفيد من هذا المثال، وإذا ثبت أن هذا ممكن فسوف نستفيد به منه في مقامنا، فإنه في مقامنا نقيد إحدى المحركيتين المطلقتين بعدم تعلقها، ونريد أن نعرف أن تقييد إحدى المحركيتين هل يرفع المحذور أو لا، أو يرفع المحذور. والمثال الشرعي المتقدم نستفيد منه أنه يرتفع المحذور إذا التفتوا إلى هذه المفاجأة. وبعد أن ثبت لدينا إمكان فكرة الترتب بالدليل المتقدم بالشقوق الثلاثة وفي الأمثلة الاجتماعية والأمثلة الشرعية، لسنا في حاجة إلى التشبث بأدلة أخرى نظير ما نقله الإصفهاني، شيخ الإصفهاني في حاشيته نهاية الدراية من التمسك بمسألة اختلاف الرتبة، حيث ذكر أن رتبة أمر صلي متأخرة عن رتبة أجل، وليس هما في رتبة واحدة حتى يلزم المحظور. والوجه في اختلاف الرتبة هو أن صلي مترتب، كان المترتب على عدم الإزالة، ونقول بعد ذلك عدم الإزالة في رتبة الإزالة، إذ النقيضان هما في رتبة واحدة، ثم نقول والإزالة متأخرة عن أمر أذن لأنها معلولة له، الإنسان إنما يزيل النجاسة بسبب أمر أذن فهو يمتثل لأجل الأمر، إذن يثبت أن صلي متأخر رتبة عن أزيل. أكرر يا أخي العزيز، أكرر تقال هما مختلفان بالرتبة. أمر صلي متأخر رتبة عن أجل باعتبار أن صلي مترتب ومتأخر عن عدم الاشتغال بالإزالة، لأن موضوع الصلي هو عدم الاشتغال بالإزالة، فهو متأخر عن رتبة، صلي متأخر رتبة عن عدم الإزالة، وعدم الإزالة هو في رتبة الإزالة لأن النقيضين هما في رتبة واحدة، والإزالة معلولة علما أجل الاشتغال هو الاشتغال بالإزالة معلول للأمر لأمر أجل. إذن راح يثبت ماذا بالتالي؟ أن صلي الذي هو متأخر عن من؟ عن عدم الإزالة، وعدم الإزالة في رتبة أزل، وأزل متأخر عن والإزالة متأخر عن أزل، يثبت صلي متأخر عن من؟ عن أزل، وهو المطلوب. هكذا قد يقال في إثبات إمكان فكرة الترتب، ونحن نقول لا حاجة إلى مثل هذا الدليل بعدما ذكرناه خصوصا، والدليل المذكور باطل يمكن المناقشة فيه من جهتين. ألف، نقول صحيح صلي متأخر رتبة عن أجل، ولكن ما دام زمان أزل وصلي هو زمان واحد، فافرض أنهما مختلفان رتبة، فالمحذور باطل. ما دام زمانهما زمانا واحدا فالمحذور موجود، في زمان واحد فيجتمع أزل وصلي وإن كان مختلفين من حيث الرتبة، فاختلاف الرتبة مع وحدة الزمان لا يرفع المشكلة. الذي يرفع المشكلة اختلاف الزمان بين الأمرين، لا اختلاف الرتبة بينهم. هذا ألف. وباء، نقول ذكرنا فيما تقدم أن قاعدة المتأخر عن المتأخر رتبة متأخر رتبة متأخر عنه رتبة غير ثانية. قاعدة المتأخر عن المتأخر رتبة متأخر عنه رتبة غير ثانية، هذه القاعدة تامة في باب الزمان، فالشيخ الطوسي متأخر بالزمان عن المفيد، والشهيد الأول متأخر بالزمان عن الشيخ الطوسي. إذن الشهيد متأخر عن المفيد، هذه القاعدة في باب الزمان. فالمتأخر عن المتأخر بالزمان متأخر عنه بالزمان، ولكنها ليست تامة في باب الرتب، فإن التأخر الرتبي يحتاج إلى نقطة وليس عفويا. أمر صلي صحيح متأخرا عن من؟ عن رتبة عن عدم الإزالة، فالنقطة موجودة. وما هي؟ إن باب تأخر الحكم رتبة عن موضوعه، الحكم دائما متأخر رتبة عن موضوعه. فاللثة موجودة. وما ذكر ثانيا من أن عدم الإزالة مع الإزالة هما في رتبة واحدة، أفرض أنه مقبول من باب أن رتبة النقيض واحد. وما ذكر ثالثا من أن فعل الإزالة متأخر رتبة عن أمر أجل مقبول أيضا من باب تأخر دليل امتثال عن الحكم، حيث الامتثال محلول في الحكم والمعلول متأخر رتبة عن العلم، هذا مقبول. ولكن قولك في النهاية في النتيجة إذا أمر صلي متأخر عن أجل عن أمر أجل، هذا لا نقول لا توجد نقطة لتأخر الرتب عنه، لا نقطة الحكم والموضوع، لا نقطة العلية والمعلولية، ولا ولا ولا ولا ولا. والتأخر الرتبي يحتاج إلى نقطة، والنقطة هنا ليس أي مفقودة. هذا من المطالب الظريفة اللطيفة التفتوا إليها، نبهت عليه مرة، هاي المرة الثانية أنبه عليه. إذا التشبث بمسألة اختلاف الرتبة غير وجيه، وما يظهر من كلمات النائين بس إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.